إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخوة وأخوات في هذه القاعة الطيبة المباركة لكي نتناول موضوعا جديدا في علم الرقية وفي علم العلاجات. طبعا هذا الموضوع يعتبر من الأهمية بما كان، حيث أنه أرق البعض وشق مضجع البعض، ويعني تلقفته الأفكار وتنقلته الألسنة، سبب ربكة في عالم العلاج، سبب ربكة في عالم الجن، سبب ربكة حتى في عالم الإنس. الموضوع هو القرين، قرين الإنسان الموكل به، ذلك الجني الذي ارتبط بنا واقترن بنا فطرة وجبلة من عند الله عز وجل، لكي يخرجنا من النور إلى الظلمات، ولكي يحاول أن يدخلنا النار بما أوتي من قوة وإن كان كيده ضعيفا. يقول الله في كتابه العزيز، قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. أي معنى أن القرين ورد ذكره في القرآن في أكثر موضع، مثل هذه الآية الكريمة من سورة قاف، وورد ذكره أيضا في السنة صراحة. فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياك، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخل. طبعا هذا الحديث روي بطريقين أو بطريقتين مشهورتين في لفظ فأسلم، روي بالفتح وروي بالضم. فإن قلنا أعانني عليه فأسلم، أي معنى استسلم وانقاد وآمن، وإن روي بالضم فأسلم أي أسلم من شره. وهذا طبعا موضع خلاف عند أهل العلم، هل إسلام قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إسلاما بمعنى أنه آمن وانقاد للحق، أم أنه سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شره وأذاه و وسوسته له. والعصمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا شيء مؤكد، ولكن هذه العصمة لا تمنع بعض الأمور التي تحدث للأنبياء من باب المرض والبلاء. هذا طبعا موضع خلاف في موضوع إسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويراجع في مضانه لمن أراد الاستزادة من هذا الأمر، لأن موضوع المحاضرة يتعلق بهذه الأمور الفقهية، إنما يتعلق بالقرين كمرض. هل هو مرض يجب أن يعالج؟ هل هو مرض روحاني؟ أم أن أذاه فقط للوسوسة؟ كذلك هذا القرين هل يمكن حضوره على الجسد؟ هل يمكن نطقه على أو نطقه على لسان المصاب؟ وما الفرق ما بينه وبين الجن العادي بهذا الأمر؟ طبعا هناك إشكال. الإشكال يكمن في شح المعلومات عن القرين. حتى الجن الذين يحضرون على الأجساد، لا يتكلمون عن القرين. كتب المتقدمين، كتب المتأخرين، لا يتكلمون عن القرين، إنما القرين يأخذ يعني القالب أنه للوسوسة والإغواء، ولم يتطرق فيما قرأت يعني وفيما علمت أحدا إلى مسألة القرين كمرض، ووقف واجتهد واستدل ودلل حتى يحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. إنما إذا ورد لفظ الشيطان في بعض الأحاديث وبعض الآيات وكذا، ف فالعلماء لهم فيه قول، العلماء لهم فيه قول كما سيأتي بيانه. المهم نحن طبعا هناك يعني طبعا بعض الرقاة، بعض البحاث من صحة التسمية، بعض المعالجين، بعض الهواة، أنصاف المعالجين، أنصاف الرقاة، بعض من يرتعون في المنتديات ويسبحون في صفحات الفيسبوك، يعني كل يحاول أن يدلي أو يدلي بدلوه في هذا الموضوع. ولكن كما قلنا، لأن الأمر استصعب والأمر ليس بالسهل والمعلومات شحيحة، فاكتفوا بأن يكون مثلا القطارين لا يتعدى أداه الوسوسة، والأصل فيها أنه يوسوس وأنه للإغواء فقط. ومنهم من كان مجتهدا في هذا، ونحييه طبعا، والاجتهاد مطلوب والأمر لا يستدعي منا لا خلاف ولا تناطح ولا تنافر ولا تشاجر ولا تشاحن. المسألة فيها خلاف، نحن إذا أخذنا من منظور عملي، يعني منظور رقيوي ومنظور علاجي، الأمر لا يستدعي منا كل هذا التعصب وهذا التشنج. ولكن هناك هذا الذي اجتهد أو أخذ بقول أحد العلماء، أو أنه رأى أن هذا الأمر يعني لا يتعدى الوسوسة، هذا أمر طبعا نسأل الله أن يكون مغفور له مأجور وبارك الله فيه، ونحييه ونحترم رأيه، ولا تثريب عليه، إذ لا إلزام منا عليه أن يكون، إذا أراد أن يقول أنه لا يتعدى الوسوسة له ذلك. إنما كلامنا لتلك الشريحة التي أفسدت الحرث والنسل، تلك الذين أولئك الذين يبدعون ويفسقون ويخطئون وينكرون، وكأنهم هم على أبواب الجنة، وكأنهم هم يعطون سكوك الغفران للبشر وللناس والمعالجين، وهم يقيمون هذا ويقيمون ذاك، وهذا جيد وهذا مش جيد. وللأسف ليس لهم بضاعة في هذا المجال، بل لهم بضاعة مزجاة، كل ما هنالك في صفحاتهم ولا على مواقعهم ولا في كتاباتهم كلها إنكار، وهذا كيف وهذا إيش وما دليلك، وتوقف وأسكت وكذا، على أساس أن الموضوع غيبي وأن هذا غيب ولا يجب أن نتكلم بغيب، مع أن العلماء وضحوا وبيّنوا أن الغيب غيبان، غيب مطلق وهذا لله عز وجل، وغيب نسبي قد يطلع عليه بعض الخلق من عباد الله عز وجل، حتى الملائكة هم عالم من الغيب، ولكن قد يكون غيبهم أحيانا نسبي، لأن من الملائكة من رآهم البشر، من تكلم معهم البشر، سواء أنبياء ولا غير الأنبياء. طبعا الموضوع الأنبياء ده مفروغ منه، عارفين الملائكة هم رسل الله عز وجل إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الأنبياء والرسل وكذا، ولكن حتى من البشر غير الأنبياء، منهم من رآهم، ومنهم من كلمهم، ومنهم من صافحهم. السنة طبعا تعج بمثل هذه الأحاديث والأمور، إذا هو كان غيبي في جزء وكان من الغيب النسبي في جزء آخر. فنحن لذلك نحن قال لا نتطلع إلى الملائكة، لا نتعرف على الملائكة، لأن الملائكة لهم أولهم عباد غير مكلفين، ولهم أمور معينة، ولهم أشياء معينة مكلفين بها، طاعة الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وهذه الأمور طبعا واضحة. فنحن لا يعني الملائكة لا تحدث مرضا ولا تحدث ضررا ولا تحدث أذى حتى نتطرق ونبحث ونعرف، إنما نكتفي بما جاءت به أو بما جاء به الكتاب وبما جاء به السنة في ذكرهم، وذكر أنهم خلقوا من نور وأنهم كذا وكذا وكذا، وبعض الأسماء التي وردت. ولكن الجن عباد مكلفون، خلقوا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم عباد مكلفون. وإن كان طبعا التكليف ما بيننا وبينهم فيه بعض التغاير ليس على الحد والحقيقة، لأنهم طبعا لهم عالمهم ولهم سرعتهم ولهم طبيعتهم ولهم شفافيتهم، والتي تختلف عنا نحن، عالم المادة غير عالم الأثير وعالم الجن. فهؤلاء هم عباد مكلفون يدخلون عالمنا وندخل عالمهم ونتأثر بهم ويتأثرون بها، يلبسون علينا ويلبسون عليهم، يصادقوننا يصاحبوننا يؤخون في الله يحبون في الله نحب في الله. هذه كل أمور موجودة حدثت مع كثير من الخلق والعباد، وهذا واقع طبعا معروف ومشاهد. وأحسن من تكلم في هذا الأمر وفصل فيه في حد علمي هو شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي تكلم في مجموع الفتاوى في النبوات وفعل الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. بعض الكتب التي تكلم فيها شيخ الإسلام وفصل فيها ما بين الجن المؤمن والجن الكافر، وهذا كيف يعني بعض الأمور هذه، وقد جمعها الشيخ أبو عبيدة مشهور آل سلمان بارك الله فيه في كتاب أو في سلسلة ماتعة نافعة، استفدت جدا منها. أعتقد جمعها كلها في كتاب، كل شيء تكلم فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية عن الجن وضع في كتاب جيد جيد جدا، أنا أنصح به وإن كان الآن لا يحضرني اسمه. وإن شاء الله بإذن الله سأحاول أن أجد هذا الرابط، رابط التحميل على شبكات العنكبوتية، وسأضعه إن شاء الله في صفحتي الخاصة على الفيسبوك حتى يستفيد الناس منه يحاولون قراءته. الشاهد من الكلام بارك الله فيكم أن هؤلاء عباد مكلفين، وأن عندهم أمور وعندنا معهم أمور، والتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم القرآن، والتقى بهم الصحابة وأسلم الصحابة على أيديهم. قصة سواد المقارب يعني واضحة، أسلم على يد جن، ويعني كلهم طبعا. موضوع الجن هذا موضوع آخر، لأن على زمن الصحابة الجن كان أمر عادي، مش كيف الزمن هذا اللي احنا عايشين فيه تو، ان الجن اصبح شيء غريب وشيء عجيب وشيء غيبي وشياطين وما اعرف ايه. ما فيش لذلك، ما فيش، لم تاتي صراحه مثلا موضوع التعامل مع الجن، مش الاستعانه، التعامل في حد ذاته، يعني احتكاك الجن بالانس على زمن على خير القرون، حتى زمن التابعين واتباع التابعين ما كانوش يقولوا لا وكذا، يعني لان الامر كان عادي، كان جني يجلس يتكلم كما حدث مع الأعمش، وإسناده صحيح حديث الأعمش الذي تزوج إليهم جني، جاء يخطب، جني جلس إلى الأعمش وما أدرك ما الأعمش، وجلس يريد أن يخطب جني، جني يريد أن يخطب إنسية، والأثر وإسناده صحيح يعني. فيعني هناك أمور تحدث مع العلماء وغير العلماء حول الجن، فالجن لم يكن ذلك الشيء المرعب في زمانهم. طبعا العقيدة تختلف، التوحيد يختلف، والمنهج يختلف، وسلامة القلب والقوة والقوة الإيمانية مش كيف زمننا هذا، الزمن اللي كثرت فيه الشياطين، شياطين الإنس والجن، والناس أصبحت مرعوبة وخائفة، والبعد من الله عز وجل سبب لهم مشاكل كثيرة، فهم يخافون الجن ويخافون الشياطين ويخافون، يعني أمر غريب، حتى لو قاوموا على الجن تجد يخاف من الجن، يقول لك تعرف أنه مسلم، كيف نعرف أنه مسلم؟ وين عقيدتك؟ وين صلاتك؟ وين أذكارك؟ وين قيامك؟ وين صيامك؟ وين؟ إن لم يكن هذه الأمور اللي أنت فعلت على عقيدة صحيحة وارتباط وثقة بالله عز وجل تحميك بإذن الله رب العالمين من من من من الشيطان الذي ليس له سبيل على من اتبع رضوان الله عز وجل، وليس له سبيل على المؤمنين، إنما سبيله على الذين يتبعونه ويحاولون أن يؤمنون به. ومع ذلك الأمور يعني أخذت منحى آخر في هذه الأزمان، حتى خروج الجن وتشكلهم في هذه الأزمان أصبح صعب، مش كيف الأزمان الأولى التي كانوا يتشكلون فيها بأريحية كثيرة، وهذه لها أسباب قد نذكرها إن شاء الله في محاضرة أخرى. نعود إلى مسألة القرين من جديد. المشكلة كما قلنا شح المعلومات أوقع الناس في مشكلة، وهم يتعاملون على القرين، لا هذا شيء غيبي، حتى بعض العلماء وبعض طلبة العلم يقولون أنه لا، أنه أداه لا تتعدى الوسوسة، وأنه الوسوسة فقط والإغواء فقط. طيب نحن هذا أمر، الأمر الآخر هو المشكلة التي وقع فيها بعض الناس عندما أتينا بعض الأدلة من السنة والتي تدلل على أن القرين قد يتعدى أداه الوسوسة، فقالوا لفظ الشيطان شو المقصود به؟ لفظ الشيطان مش مقصود به، ربما الشيطان هنا في اللفظ الحديث الذي سيأتي ذكره إن شاء الله بعد قليل، وهذا أول مدخل يعني لمسألة القرين وقصة القرين، هو إيش نعرف نحن لفظ الشيطان في الأحاديث إيش مقصود بها، وهل القرين يدخل دخول الأولية في لفظ الشيطان، ولا الشيطان له معنى آخر. إذا المسألة الأولى اللي نحن نعاني منها هو تعريف الشيطان، تعريف الشيطان، لفظ الشيطان، ومن ثم ننتقل لنعرف هل في أو ورد في بعض الأحاديث هذا اللفظ، وهل هو فعله القرين، أم أننا هناك أمور أخرى نحن لا نعيها أو لأننا لا نعرفها. طبعا لفظ إبليس والشيطان تردد هذا اللفظ في مواضع متعددة من القرآن الكريم. ورد لفظ إبليس في 11 موضعا، ولم يرد هذا اللفظ إلا مفردا في هذه المواضع جميعا. إبليس ورد مفرد في 11 موضع في القرآن الكريم. أما لفظ الشيطان ورد في القرآن مفردا ومجموعا، ورد مفردا في 70 موضعا، وأما بلفظ الجمع فقد ورد في 18 موضعا، عدا من المواضيع التي ورد فيها لفظ الجن والجنة، والتي يراد في كثير منها الشياطين مفردا ومجموعا. الله عز وجل أطلق لفظ الشيطان في مواضع، منها قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وفي موضع آخر قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسه. هذه في الأعراف أيضا. الشيطان هنا هي، لفظ الشيطان ركز معي هنا هي، يراد به إيش؟ هنا الألف واللام لبيان الجنس. إيش مقصود به؟ إبليس. ما فيش حد حيقول لا مقصود به شيطان آخر، شيطان آخر غير إبليس. إذا لفظ الشيطان عندما يرد في القرآن كورودي في هاتين الآيتين، والآيات طبعا كثيرة، يراد بها هنا إبليس. إذن لفظ الشيطان هنا أنزل على إبليس. أظني واضح الكلام. عندنا أمر آخر، أن لفظ الشيطان إذا ورد في القرآن وأريد به جنس، جنس الشيء، يقول له معنيان: معنى خاص ومعنى عام. معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص يراد به إبليس وذريته المخلوقون من النار. إذا لم يكن في معنى خاص للفظ الشيطان يكون مقصود به إبليس وذريته. هؤلاء طبعا ورد ذكرهم أن لهم قدرة على التشكل، ولهم قدرة على التلاكح والتناسل والأكل والشرب، هم حسبوا داخلين في التكليف، ولكن فطرتهم مطبوعة، وأنهم جبلوا أو طبعوا على الوسوسة والإغواء. إذا الأصل فيهم الوسوسة والإغواء. فننظر إن شاء الله هل انتقلوا من الأصل إلى أصل آخر أو إلى فرع آخر، هل يتعدى الوسوسة والإغواء أم أنهم بقون على الوسوسة والإغواء. نحن لا نختلف أنهم عاملون على التفريق والخراب، وهم يجاهدون لإضلال الناس، وأن لهم هرم. هؤلاء من القواعد الثابتة التي سنفرق بها القرين عن غيره، أن القرين هرم في مجال الوسوسة للإغواء. وكما قلنا أكثر من مرة أن هذا الهرم يعلوه التوحيد. أول ما يبدأ بضربك في العقيدة، لأن هذه الضربة التي يحتاجها والتي ترديك قتيلة وتربي بك في الموت، فلا يذهب إلى معصية ويترك توحيد، لا يذهب إلى الزنا، ولا يذهب إلى الغيبة، ولا إلى النميمة، وإلى أكل الربا، ويترك الكفر والشرك. فإن استطاع أن يدخلك في طائل الكفر والشرك فعل، وهذا الذي يفرقه عن وسوسة غيره في جسد المصاب، كما سيتضح إن شاء الله. ونسأل الله أن يسعفنا الوقت حتى نكمل، أو نلملم مسألة القرين كلها، وإلا حنضطر إلى يعني إكمالها في محاضرة. إذا المعنى الخاص إذا ورد الشيطان في القرآن أريد به إبليس، وإذا ورد بمعنى عام فيراد به كل مخلوق عاتي متمرد، هذا سواء في الكتاب ولا في السنة، سواء كان إنسي ولا جني ولا دواب. أظن الأمر واضح. طيب مسألة القرين الآن، نحن أمام شيء نتعامل معه نحن كبحاث مؤمنين بأنه يتعدى الوسوسة، نتعامل معه كمرض. لا نستطيع فصل القرين على كونه مرض ويبقاه على ما هو في طائل الوسوسة والإغواء، لأن من حقنا نحن كبحاث أن نتساءل الأمراض النفسية هل هي أمراض قاطعة؟ هي مثلا الاكتئاب، الانفصام، انفصام الشخصية، الاضطراب الوجداني، كافة الأمراض النفسية. هذه الأمراض هل هناك ما يدلل أنها ليست من القرين؟ هي أمراض نفسية. الوسواس القهري، اسمه فيه الوسواس القهري، والقرين يوسوس، إيش يمنع أن يكون الوسواس القهري من القرين؟ إذ لا يمكن الجزم لأن هؤلاء الذين وضعوا هذه المصطلحات ووضعوا هذه العلوم علم النفس، هؤلاء يعني جلهم أكثرهم نصارى أو يهود أو منهم من لا يؤمن بوجود الجن أصلا، ومنهم من يرى أن الجن أرواح شريرة، ومنهم لا ما لا ولا يؤمنون بوجود قرين أصلا مع الإنسان حتى يحدث هذه الأمراض، إنما يسندون هذه الأمراض إلى النفس. الآن أنا مش في موضع تقرير، إنما في موضع إربك، أريد أن أربك الخصم الآن. لما نقول كم اشتغلنا أن الأمراض هذه من القرين؟ لا، ولكن هل يمنع أن تكون هذه الأمراض من القرين؟ فكيف أنت بتجمد عمله؟ الآن ما فيش نحط عن الأمور العضوية، نحن نتكلم الآن على الأمور النفسية. الآن يريدون أن يجمدون عمل القرين في أنه يوسوس ويغمو. طيب، الأمراض النفسية، الوسواس القهري، ما الدليل؟ ما نبيش نقول مثلا الدليل الشرعي، نحن الآن في باب الطب وفي باب التباحث. الدليل العلمي اللي تأتيني به أن الوسواس القهري من النفس وليس من القرين، ليش ما يكونش القرين هو الذي يتسلط بكيفية معينة بوضعية معينة عندما يجد أرض خصبة في الجسد يتسلط عليك بوسواس قهري يحدث لك ربك؟ لا سيما أن ما فيش إنسان مسلم فيما يعني يعلم عنده وسواس قهري إلا تجد عنده وسوسة في الصلاة، وتجد عندها وسوسة في الوضوء، يعود الوضوء أكثر من مرة وينسى عضو ويرد عليه، وينسى عضو ويرد عليه، في كل يرد على إيش يمنع؟ إذا أنت شنو مشكلتك؟ أنت ما عندكش الآن حجة أنت تحج بها سوى أن في بعض الآيات التي تقول أنه هو يوسوس. طيب، هذا الأصل ونحن مقتنعين به، ولكن هذه الآيات هل تفيد الحصر؟ وعندما نأتي نحن من السنة بأمور تفيد بأن أذاه تتعدى الوسوسة، إيش تأويلك؟ بعضهم يحاول يتأول، ويريت يعني يجيب كلام، يعني المفروض الإنسان لم يأتي بحديث يستدل به قبل أن يتكلم فيه، يذهب إلى الشراح أهل العلم لكي يفهم بهم إيش المقصود من هذه اللفظ، من هذا اللفظ، وما هي دلالة الحديث على الحكم. هيك تعلمنا في أصول الفقه. فأنت ما عندكش حجة إلا أن هو يوسوس، به يوسوس، هاي ممكن يسبب المرض نفسي. إن قلت نعم، نقول لك ما هو المانع العقلي من أن يسبب لي مرض عضوي، أو ما هو المانع العقلي اللي يسبب لي فيه هذا القرين اللي هو من الجن، اللي هو يطلق عليه لفظ الشيطان، أن يسبب لي مرض روحاني وأنه يؤثر فيه، إيش المشكلة؟ ما فيش مانع عقلي. الشيء الآخر المانع النقلي من النقل، إيش يمنع؟ هل هناك حديث قال لك لا القرين وسوسة فقط؟ هل هناك آية تقول أن القرين فقط للوسوسة؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس. هل اللفظ هذا الشيطان هل يدخل فيه القرين دخولا أوليا ولا ما يدخلش؟ إن قلت والله يدخل نقول لك خلاص رفع الخلاف. إن قلت لي لا يدخل نقول لك ليش؟ هذه الآية يستدل بها على إمكانية دخول الجن في جسد الإنس. وفيه حديث أن الشيطان يجري، حديث على رسلكما أنها صفية، أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. في هذا الحديث المقصود به القرين اللي هو الشيطان، وهذا الحديث أيضا يستدل به على دخول الجن في جسد الإنسان. فكيف تستبعد الشيطان في الآية وتدخل الشيطان في الحديث؟ كيف تستبعد القرين من الآية وتدخل القرين في الحديث؟ إذا أنت في مأزق، أنت إيش؟ في مأزق. نأتي الآن لبعض الأمور التي نحدد بها عمل القرين. إسلام مش إسلام، إمكانية إسلام أي قرين ولا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، خصوصية هذه الأمور كما قلنا نحن ما نخشوش هنا نتراجع في مظانها. تعريف القرين، الأدلة عليه موجودة، وأعتقد ما فيش حد ما قراش عليه القرين ولا عارف إنه معه القرين، حتى كاد يصبح يعني مما يعرف بالدين من الضرورة من كثرة ما هو متواتر الأمراض. هاي والناس كلها عارفة، وحتى اللي مش عارف الآن تعلم. واضح الكلام؟ كذلك موضوع القرين وين مكانه، وهل هو في داخل الجسد ولا خارج الجسد ولا يخش ويدخل، الأمر ضايف في توسع، ممكن توسع فيه نحن ونتكلم فيه، لكن حنأخذ منه الجزء اللي يهمنا في بعدين، فيما بعد سيتضح أن نحن نأخذ جزء هذا نعرف القرين وين مكانه، يعني مش بتفصيل حتى لا نثقل عليكم يعني ونطيل عمر المحاضرة. و فالآن نحن أمام أمور. الأمر الأول، كما هو واضح عندنا، وهذا الحديث طبعا عرضناه وكتبناه أكثر من مرة، ومع ذلك بعض الناس لم تنتبه، وهو حديث حمنة بنت جحش. قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال طبعا الحديث يراجع إن شاء الله، إلى أن قال: إنما هي ركضة من الشيطان، إنما هي ركضة من الشيطان. إذا هناك من يخرج من هذه الصحابية الجديدة وقال هي ركضة من الشيطان، والركضة معروفة لغة دفعة شديدة بالرجل، دفعة شديدة بالرجل، لأن الركضة غالبا تكون بالرجل. قال تعالى: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. إذا الركض غالبا ما يكون بالرجل، إذا الشيطان يركض برجله عرق يسمى العادل داخل الرحم فتحدث الاستحاضة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي ركضة من الشيطان. الشيطان شو مقصود به بالله؟ هل الصحابية ممسوسة والشيطان قاعد يرتع، أو في جني في جسدها يرتع، ورسول الله عليه الصلاة والسلام سكت عنه ولم يدلها إلى الرقية ولا عالجها ولا نصحها ولا إيش؟ الجواب الشيطان هنا إيش مقصود به؟ هل هو شيطان يمكن القضاء عليه، ممكن يموت أو يهلك أو كذا، ولا ليش ما أوصاها أن تصبر وتحتسب كما حدث مع أم زفر، مع أم زفر تلك المرأة السوداء التي كانت تصرع تتكشف؟ هذا الذي نريد الجواب عنه حتى نعرف لفظ الشيطان هنا إيش المقصود به. إذن هناك ركضة من الشيطان تحدث لهذه الصحابية، والمشكلة ليس في سكوت رسول الله عليه السلام، ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، وحاشاه بأبي هو وأمي، فهو الناصح الأمين لأمته أن هذا الأمر حدث كما ذكر ذلك ابن عثيمين في المنتقى، قال أن حدث هذا الأمر مع 10 صحابيات وسماها بالاسم 10. فهل كل الصحابيات هذين كلهم ممسوسات وأن فيه جني في جسدها أن الرسول عليه السلام ما باش يقول استرقى، أم هو أمر طبيعي وهي الاستحاضة تحدث للمرأة؟ نريد جواب حتى نقتنع. تقول أن أذاه لا يتعدى الوسوسة، تمام، كيف يصير في الحديث هذا؟ من هذا الشيطان الذي يضرب في هذا العرق فتستحيض المرأة؟ لا، وقالت استحاض حيضة كثيرة شديدة، يعني مش مرة مش اثنين مش ثلاثة مش عشرة، وفيها شدة، أي يعني الدم ينزل بقوة. كيف فهم العلماء الحديث هذا؟ قال ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث، قوله المستحاضة أنها ركضة الشيطان والركضة الدفع لا يخلو من معنيين، إما أن يكون الشيطان يدفع ذلك العرق فيسيل منه دم الاستحاضة ليفسد على المرأة صلاتها بنقض طهورها، وليس بعجيب أن يقدر على إخراج ذلك الدم بدفعته. من؟ قال من يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا هنا مقصود به القرين، إن القرين هو الذي يجري مجرى الدم. أما تقول لي هو جني، نقول لك جني في 10 صحابيات ممسوسات، هذا قبح، قبح، هذا هذا هذا هذا, هذا كلام قبيح لا يخرج من عاقل. ماذا قال ابن الأمير الصنعاني في صبر السلام شرح الحديث؟ قال معناه أن الشيطان قد وجد سبيلا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها. التلبيس عليها في الشيطان إذن القريب، فهو حمل المعنى الأول أنه هو تلبيس عليها حتى أنساها عادتها وصارت في التقدير كأنها ركضة منه، ولا ينافي ما تقدم من أنه عرق يقال له العادل، لأنه يحمل على أن الشيطان ركضه حتى انفجر. والأظهر، شوفوا شنقال، والأظهر أنها ركضة منه حقيقة، إذ لا مانع من حملها عليه. ويقول أبو همام الراقي لا مانع من حمل القرين على هذه الأمور العضوية، وأنه قد يحدث أمور عضوية في جسدنا كما تقدم من هذا الحديث للحديث حمنة بنت جحش. إذا نحن الآن فهمنا، قرأنا الحديث، عرفنا من هو الشيطان المقصود به، ومشكي بس ما حاولناش نتقدم بين يدي العلماء كما يفعل بعض الصغار، لا، أتينا بفهم العلماء، والآن فهمنا أنهم يقصدون به القريب اللي هو الشيطان الموكل بالإنسان واللي يوسوس له. روى البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. طبعا هذا حديث واضح وكان للأهل العلم فيه كلام، إذ أن أهل العلم، بعض أهل العلم حمل هذا الحديث على أن الشيطان ينطوي على إحليل الرجل أثناء جماع زوجته فيجامع معه. من الشيطان هنا؟ يا القريب يا غير القريب. الآن أنت لا تستطيع أن تقول له مش هو القريب، لا تلزمني أن يعني ما تلزمنيش أن أخرج القريب من لفظ الشيطان بهذا الحديث، وأنا لا ألزمك بإدخال القريب. إذا الموضوع يقعد شنو؟ مفتوح وللتأويل فيه مجال، مفتوح للتأويل فيه مجال. شوف، روى البخاري في الأدب المفرد عن أزهر بن سعيد قال سمعت أبا أمامة يقول إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه فيلقي عليه العود والحجر، فيلقي عليه العود والحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، قال لأنه من عمل الشيطان. شفت توبه؟ طبعا الحديث الله رواه البخاري في الأدب المفرد، وحسنه الألباني في صحيح الأدب برقم 911. الحديث حسن أن الشيطان يأتي إلى فراش واحد منا ويضع عليه العود، وطبعا ما تجي زوجته وتهيئ نفسها وتهيئ غرفة نومها لكي يرتاح زوجها وتهيئ له الفراش، يأتي بالعود ويأتي بالحجر ويحاول أنه يخرب حتى يغضب الزوج على زوجته ويدخل في شجار ويطلقها. هل هذا هو القريب؟ لا يمنع، لا يمنع أن يكون هذا من ضمن القرناء. طبعا الأدلة كثيرة من السنة، ولكن أنا حاولت أن أختار الأشياء اللي ممكن تقرب الفهم لا أكثر ولا أقل. طبعا صح مرفوعا أو صح الألباني في المشكاة أن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام. الله، من هذا الشيطان؟ إذن له تأثير، له تأثير. وهذا الحديث لا يذهب هكذا عند البحاث، لا يذهب هذا الحديث حتى يخبز ويعجب كيف الشيطان يأتي إلى بلال، ذلك الصحابي الجليل الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خشخشة عليه في الجنة. سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام خشخشة نعلي بلال في الجنة، أتاه الشيطان وأخذ يهدئه كم، شوف يعني كما يهدئ الصبي، حتى نام. باهي الحديث هذا عندنا فيه أمر، هذا مش دلالة عقلية بس، هذا دلالة قلنا الأمر آخر نبحث فيه، والعملية قالوا أخواننا مصرية مش سبهلة، لا هذا علم، هذا أبحاث، هذه دراسات، هذه استدلالات. نحن في حرب مع جنود وسرايا مع فرسان، ولا لا؟ فنحن بنعرف كيف هدأه حتى نام. وعندنا إحنا مصاب أو مصابة نعطيها نقول أسمع سورة كذا بالسماعات تنام. إذا هذا القرين، والقرين تدخل في بعض الأمراض الروحانية اللي حدث لبلال، هذا مش بلاش. وعندنا ناس احنا اذا سمعوا القرآن ناموا، اذا هناك من ينوم المصاب، ونوم المصاب فصلنا فيه قلنا هو النوم نومان، النوم الاول ان الجسد ارتاح بعد رقية بعد سماع، ارتاح الجسد، هذا الجسد الذي كان يعاني من ارق فترة طويلة، يعاني من ارق ولم يذق طعم النوم، او ان النوم بتاعه كان مش طبيعي، متقلب ومتقطع ومتكسر، فإذا ارتاحنا. أو النوم الثاني نوم من القرين الذي ينوم، لأن عند القدرة كما في حديث بلال يحاول أو ينوم المصاب حتى لا يستمع القرآن ويشفى. واضح؟ واضح الكلام أعتقد. فهنا إحنا عندنا الأمر هضاهي حدث مع بلال، ولا ننسى أن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاثة عقد، وأهل العلم بعض أهل العلم قال لا يمنع حمل هذه العقد على الحقيقة، أن عقد حقيقية، إذن القرين يسحر لنا، وأنه يبول في أذن الآدمي حتى لا يسمع الأذان ويذهب للصلاة. والأقوى أنه ينخص الصبي بإصبعه عند ولادته ولا لا؟ ما من مولود يولد إلا شرير، يأتي الشيطان وينخص بإصبعه أو بإصبعه في جنبه حتى يستهل صارخا. أهل العلم قال هذا بداية التسلط. باهي يا عبد الله، أنت صغير القرين، قرينك نخصك وبكيت، لما تكبر قل لي لا يتعدى أذاه الوسوسة، هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة. إذا هذه الأحاديث وغيرها تحملنا على محامل كثيرة. نأتي إلى الأمر الآخر أو المسألة الأخرى. الآن عرفنا أن ليس في السنة ما ينكر أو ما يمنع من أن القرين يتعرض أثناء الوسوسة، بل في السنة من أتى لفظ القرين صراحة، ما قالوش الشيطان، بل أتى لفظ القرين صراحة. روى مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. ما اللي دفع الشخص وخلاه يقطع على المصلي صلاته؟ من؟ القرين. هذا ما قالش أبو عمة، هذا قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام في أصح الكتب، في أصح الكتب بعد البخاري. قال: فإن معه القرين. إذن الذي دفع بهذا الرجل أن يقطع صلاة فلان لا يمنع أن يدفعه أن ينطق على لسانه ويقول بكلام هو ما بيش يقوله أو لا يعي ما يقول. شو المشكلة في مسألة النقطة؟ ما فيش أي مشكلة. الله عز وجل يقول: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. استفز بالصوت كما يأتي بيان كيفية النطق بعدين، لا نستبق معلومات كي يتكلم. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لا ذهب ذا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يغضب ويحمر وجهه، هذا تغير عضوي أحدثه من؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا تغير عضوي، لأن طبعا الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وهذا أحمر وجهه، أي أن الدم تدفق إلى الوجه من جراء الغضب الذي أحدثه الشيطان. في بعض المصنفات بأسانيد صحيحة طبعا قال: أخبرنا ابن جريج قال: جاء رجل إلى عطاء فقال: حلفت على يمين ما أدري ما هي، أطلاق أم غيره؟ قال: إنما ذلك الشيطان، كفر عن يمينك وافعل. هو قال كلام ما يندرش عليه، فقال له: هذا الشيطان هو اللي يتكلم عن لسانك، فكفر للشيطان اللي هو من القلب. في أمر آخر بارك الله فيكم، وهذا ترجع فيه كتب التفسير، هذا يعتبر أمر تحت طائلة البحث والبيان. هل للشيطان مثلا قدرة على أن يدخل فينا أو يقولنا كلام نحن لا نريد أن نقول مثلا؟ فأرجوكم أن ترجعوا إلى تفسير الآية: وما أرسلناك من قبل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. تفسير الآية رجعوها، شو المقصود بها؟ إن في البغوي، البغوي يقول ابن عباس قال: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه وجد إليه سبيلا، وما من النبي إلا إذا تمنى أن يؤمن به قومه ولم يتمنى ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضي به قومه، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وأكثر المفسرين قالوا معنى قوله تمنى أي تلا وقرأ كتاب الله عز وجل. ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته، أدخل في تلاوته أشياء لم يكن هو يبيقولها. فهذه الآية تراجع وننظر الطبري في البغوي كثير كتب التفسير ايش المقصود بإلقاء الشيطان فيما تمنى النبي أو الرسول، وايش تفسير هذه الآية. طبعا لا تحمل هذه الآية على نحن ندعي مثلا أن هناك مس أو هناك كذا، لا، نحن نتكلم أن للشيطان قدرة على إدخال بعض الكلمات التي ممكن نحن نقولوها ولا نريد البوح بها، ونحن ما نبوش نقولوها ولكن فرضت علينا تلبيسا من الشيطان مثلا. لأن في التفسير قال ابن عباس وغيرهما من المفسرين لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به من الله، تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه لحرصه على إيمانه، فكان يوما في مجلس قريش فأنزل الله تعالى سورة النجم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه بما كان يحدث به نفسه وتمناه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فلما سمع قريش وكمل الكلام. طبعا قصة الغرانيق هذا هي طبعا في من ضعف، اللي يهمني ان التفسير قضاه اتى على لسان بعض المفسرين ان الشيطان يلقي على لسان الانبياء ما تمنوا فيأتي من الله عز وجل التصحيح عن طريق جبريل عليه السلام. اذا كان هذا الامر واقع وكلام المفسرين هذا حقيقة وصح هذا في الانبياء، فما بالك في المصابين؟ فكيف تقول لي القارين لا ينطق على لسان الإنسان وأن الشيطان اللي هو القارين لا يستطيع أن يجعل الإنسان يتكلم بما لا يستطيع دفع أو منع؟ كما قلنا الآية تراجع في سورة الحج طبعا الآية 52، فنتمنى من الجميع مراجعة الآية وإن كان فيه ثم نقاش نتناقش في الآية هذه، وإن كانت الآية هذه ليست استدلال ولكن هذا من باب الطرح العلمي. قصد الغرانيق كما قلنا ضعف بعض أهل العلم ولكن قال بها بعض المفسرين، والمفسرون الذين فسروا هذه الآية فسروها على هذا الوجه الذي ذكرت، سواء في البغوي ولا في الطبري ولا في أي كتاب تفسير تستطيع أن تقرأ هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ننتهي من هذا البند وننتقل إلى غيره، وهو مسألة الشيطان أو القرين وأحداث المس. القرين كمرض شايف فيه من المشكلة دون زعلني، القرين مرض. طيب ايش في من مشكلة احنا اتخذنا ان القرين مرض؟ طيب القرين هل هو داخل الجسد خارج الجسد؟ هذا ممكن واحد يقول هذا من باب الضخ العلمي او من باب علم لا ينفع وجهل لا يضر، هذا اذا اردت تنظر الامر الشرعي براحتك، لكن احنا ننظر للامر العملي. الامر العملي الرقاة لهم دور كبير جدا في الفتاوى عند أهل العلم الكبار، لأن يعني الشيوخ الكبار المتقدمين والمتأخرين العلماء الكبار لا يفتي إلا بناء على علم، يعني لما يجي واحد من العلماء يفتي لك مثلا بجواز التبخير، هل العالم هذا كان يبخر ولا كان يمشي البيوت يلقي فيه؟ لا، ولكن من خلال ما سمع من الثقات من الرقاة والمعالجين خلاص بدأ هو يسمع من هذا ومن هذا، وأثبت التجربة نافعة، خلاص عنده قاعدة يطبقها ويفتي بالجواز، لأن هذا باب الطب له رجال وباب الفقه له رجال. عندما يأتي الفقه نحن عالى على علمائنا، نحن عالى عليهم، نرجع لهم ونأخذ منهم الفقه، نأخذ منهم العقيدة الشروحات وكذا، لا نتقدم بين أيديهم ولا نستصدر قولا ما عندناش فيه مثلا سلف ولا إمام، واضح؟ لكن عندما يأتي باب الطب وباب الرقية فهم رجال ونحن رجال، الاعتماد على قولنا نحن، لأن نحن في المحك ونحن العمليين. لذلك شوف الفتاوى عند المشايخ، أي شيخ يفتي يقول لك حدثني بعض الرقاء، قال لي بعض الثقات، ويبني يبني الحكم على ما قاله ذلك الثقة في هذا المجال. إذا في مجال الرقية قدم السابق لنا نحن، إن نحن عايشين الواقع العمل، ثم تأتي الفتوى بناء على ما نكتشفه نحن كرقاة وكمعالجين وكبحاث في هذا الباب اللي هو باب الطب. مسألة الدخول والخروج تهمني، وفي بعض الآثار منها صحيحة ومنها ضعيفة، أنا ذكرتها في موضوع لي اسمه قديم، موضوع طويل فيه بعض الأمور، واستدليت ببعض الأمور برضو قصة عثمان بن أبي عاص الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره، وضع يده على صدره، وضع يده على ظهره، وفي رواية أنه ضرب على صدره وقال له الحق بعملك، ومرة قال له أنا يعني أجد في نفسي في الصلاة، لما قال لأم الناس وكذا قال أجد في نفسي شيء في الصلاة. هذه أحاديث واضحة عثمان بن أبي العاص، من ضمن الأحاديث التي استدل بها أو استدل بها العلم على جواز دخول الجن في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الإنس، وفي لفظ قال اخرج عدو الله وكذا. فهذه طبعا بعض المفسرين بعض العلماء لهم كلام، منه ما كان مبني على دليل، ومنهم ما كان مبني على اجتهاد منهم هم ومن باب الأخبار، ولكن الأمر أن مس القرين يحدث بالآلية والكيفية الآتية. القرين هو مش قرين واحد، هو اثنين من القرناء، القرين الجني والقرين الملائكي. هو قرين الملائكة، هذا بنص الحديث أن في قرين ملائكة، هذا إعاذ بالخير، وفي قرين جني هو قرين الشيطان، هذا إعاذ بالشر، وهم في صراع على هذا الإنسان. فكلما اقترب هذا الإنسان من الخير من النورانية، اقترب من نورانية هذا الملك، فأصبح يرى بنورانية، يسمع بنورانية، يتكلم بنورانية، قلبا معبى نور، والملائكة خلقت من نور. كلما اقترب من الله كلما تمكن منه هذا الملك وأخذ يدل على الخير، هذا على حساب الشيطان، كلما اقترب من الخير كلما كان تأثير الملك عليه أكثر من الشيطان، ابتعد عن الشيطان. في هذه الحالة الشيطان حيكون خارج الجسد ومعاه وقريب منه بكيفية طبعا لا يعلمها الله عز وجل، لكن هذه الكيفية أنه يكون قريب منه بحيث أنه يحاول كيف يوصل له الوسوسة. وكلما ابتعد هذا القريب من الإنسان كلما ضعفت الوسوسة، مع شد الوسوسة، وكلما اقترب كلما زادت الوسوسة. خليك معي الأمر، بس تبي له شرح حتى الناس تستوعب، الأمر تبي له شرح حتى الناس إيش تستوعب. فعندنا إحنا برنامج القرين كما قلنا، لو أن القرين تمكن اقترب، أصبحت الوسوسة أكثر وضوح، والتقم قلب الإنسان، التقم قلب الإنسان ووسوس، مكان وسوسته وين؟ الصدر، والدليل الذي يوسوس في صدور الناس، لا قال لا في بطن الناس ولا في ركب الناس ولا في رؤوس الناس، في صدور الناس. الصدر ساحة القلب، إذا رمي شيء في الصدر تلقفه القلب، هذا ضوابط القلب الصدر. لذلك اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. انشراح الصدر، وذكر الصدر في القرآن في أكثر من موضع، الصدر الواسع والصدر الضيق، لأن انشراح هذه البوابة إذا فتحت، هذه البوابة فتحت على القلب، فهو يوسوس في الصدر ويلتقم الإنسان. إذا هذا الشيطان كلما اقترب اقترب على حساب النور والخير اللي في الإنسان، وكلما تمكن كلما ابتعد الإنسان عن ربه، وكلما ابتعد الإنسان عن الخير وعلى ذلك الملك القرين اللي دل على الخير. فإذا تمكن الشيطان اقترب اقترب اقترب اقترب حتى التصق، وحتى إذا التصق وكان فيه أمر آخر ما مش نستعجل لمدة المعلومات، لازم يكون فيه أرض خصبة للدخول. الأرض الخصبة للدخول مثل الغضب، وجبنا احنا تكلمنا استبدى رجلان لما غضب احمر وجهه، بدل احمر وجه معناها اني اعلم كلمة لو قالها لذهب ذلك عنه، او كما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وامرنا رسول الله عليه السلام ان الانسان اذا غضب هو واقف يجلس، واذا كان جالس يضطجع حتى يؤخر عمل الدورة الدموية، فلا يستطيع الجن أو لا يستطيع الشيطان أو هذا القرين أن يتحرك بريحية أو يسير معانا مجرى الدم. إذا شنو الأرض الخصبة؟ الغضب. إذا غضب الإنسان غضبة أفطرنا ليست لله، سبحان الله يا أخي سبحان الله، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. اغضب لله فأنت بينك وبين الشيطان حجاب مستور وحصن حصين، غضبك لله. إذا غضبت لنفسك وللشيء تافه خلاص، هذا إذن باختراق هذا القرين جسدك، ويجري فيك مجرى الدم ويحمر وجهك وتخرج منك كلام غير مضبوط. قد يصل إلى أنك تقتل، قد يصل إلى أنك أنت تضرب، قد يصل إلى أنك أنت تطلق، قد يصل إلى أنك أنت تسب الدين وتسب الذات الإلهية، وبعدين يقول انا شنو قلت؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد ايش؟ الشديد ليس بالسرعه، انما الشديد ان يمسك نفسه عند الغضب. فاذا الدخول ارض خصبه، الغضب ارض خصبه، بهل في اراضي خصبه اخرى ممكن يدخل منها؟ الجواب نعم. العين. العين الحاسده بالذات. ارض خصبه تمكن الدخول القليل من الجسد، وتقدر وسوسة قوية والتمكن قوي، لأنه محتاج لإيش؟ محتاج إلى أن يقترب منك، كل ما قرب منك وقيد لك واخترق جسدك، إذا بإمكانه أن يسوي أمور كثيرة. إذا العين الحسد، بعض الأسحار تمكنه من الاقتراب. طيب قد يقول قائل يا أبا همام أنت قلت لنا العين والحسد أرض خصبة للقرين، هي مش القرين بس، الأرض العين والحسد أرض خصبة لأي شيطان غير السحر. السحر راه محصن، السحر له شفرة معينة، السحر له خدام أو خادم، مش كل جن يستطيع أن يقترب من المصحف. السحر له هيبة، له صولة وجولة، واضح الكلام؟ مش أي جن ولا أي شيطان يستطيع اقتراب من السحر، لا سيما السحر يكون السحر بتاعه عليم وفاهم هو الشديد. حيقول لي بقى انت كيف قلت انت موضوع العين والحسد، هل في شيء ممكن تقنعنا به اكثر من نعرف ان القرين الارض الخصبة له هي العين والحسد؟ السؤال هذا يسأل يا راقي يسأل يا مصاب، وفي الحالتين أخي الراقي هل عالجت حالة تعاني من العين والحسد؟ حيقول لي نعم. كم حالة؟ عشرات مئات من الحالات من العين والحسد. جيد، هل سألت الحالة عن الصلاة والطاعة والذكر أقول لي نعم. من شنو كان جواب الحالة؟ كان جوابها أنها لا تستطيع الصلاة، وسوسة، صرع، بعد عن الله، بعد عن الجمعة وعن الجماعات. إذا جيت الكلام الأول، الكلام الأول أن الطاعة تبعد القريب والمعصية تقرب القريب فيتمكن. المصاب نفس السؤال، تصلي؟ لا والله ما تصليش، هذا من قرائن العلم. نرتبك في الصلاة، خاف، ما عنديش نية، تلكمس، اللي بيتلكمس يعني حدث الاضطراب أو ركبة. طيب السؤال، هل المسحور يحدث له هذا؟ الجواب لا، ليس كل مسحور يبتعد عن الطاعات، وليس كل مسحور يبتعد عن الصلاة. والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وسحرت عائشة، وسحرت حفصة، وسحر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤدي، يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة وينصح الأمة، وهو مسحور ويؤم الناس ويجلس للناس. سحره لم يؤثر في التبليغ ولا في صلاة ولا في، كذلك حفصة وعائشة وكذا. إذا أن عثمان ابن أبي العاص ما استطاع أن يصلي، ليش؟ لأن كان معها الشيطان. في رواية أنه كان خنزب، هذا الشيطان خاص بالصلاة. إذن هو معه الشيطان، إذن الشياطين بصفة عامة يبعدونك عن الطاعة، وهذه من علامات العلم الحسد. لعل الأمر الآن اتضح في مجال القرين. الشيء الآخر الوسوسة، القرين يعطيك وسوسة لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن الأصل، هو جبل، جبل طبيعته إذا اقترن وسوس، هيك طبيعته ومبرمج على الشيء هذا. يعني ما فيش قرين يقعد ساكت، ما فيش قرين يرتاح يقول لك أنا تعبت منه، ما يتعبش، هو أصلا مجبول على الشيء هذا. لا تقيس القرين على الإنس، الإنس ممكن يتعب، ممكن ينام، ممكن ينسى، ممكن، هو عارف تفاصيل حياتك، إنه مستند كل شيء، يعلم ما يدور في عقلك. وهذا طبعا طلع لنا واحد الله أعلم من جام نفس المتداد وقال لك لا، ولا يعلم ما يدور في عقله. والدليل أن الله هو الذي يعلم ما توسوس به أنفسنا ويقرب إلينا من حبل الوريد. هذا كلام طبعا لا زمام له ولا خطاب، وبيناه في موضوعه وقلنا هذا الأمر لا يستقيم. ولا يمنع أن الله ما دام يعلم ما في أنفسنا، أن الشيطان لا يعلم ما في أنفسنا، لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن الآن وما سيكون. هل الشيطان، هل الشيطان عنده علم ايش تبي تفكر انت بكرة؟ الجواب لا، لكن الله يعلم في علمه، في علمه الأزلي يعلم ما كان والكائن الآن وما سيكون. في فرق، تبارك الله أحد، فتبارك الله أحسن الخالقين، هذه آية، أحسن الخالقين أحسن الصانعين. لكن هل صنع الآدمي كصنع الله عز وجل؟ الجواب لا، الآدمي ينقل من حالة لحالة، لكن الله يصنع من العدم، من العدم يأتي ويصنع شيء. لكن أنا كبشر لا أستطيع أن أصنع شيء من العدم، إنما جيب لي خشب نحوله إلى كرسي، جيب لي دقيق نحوله إلى خبز، هذا صنع ولا لا؟ لكن الله عز وجل من أوجد الخشب، ومن أوجد الماء، ومن أوجد الشجر؟ من العدم، من العدم. إذا في فرق. إذا هو يعلم أنك لتوسوس به نفسك، بعدين عجيبة، هو كيف يزين لك المعاصي إذا كان لا يعلم إيش يدور في نفسك؟ وهو يأتيك بنظرة مشابهة، لذلك سمي قرين، نسخة منك القرين، يعطيك نفس الصوت متاع النفس ونفس النبرة حتى لا تشك أنه هو قرين. فمجرد ما تأتيك الخاطرة في فاحشة، يأتي هو على طول يزين هذه الفاحشة ويحاول يسهل الأمور وكذا وكذا حتى تقع في الرضيع. هذا هو التزيين. إذا كان لا يعلم ما في عقولنا، كيف يزيننا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الأمر بدأ يتضح أكثر فأكثر في مسألة القلب. طيب، كما قلنا، مسألة النطق هذا أمر آخر، الأمر الآخر كنا احنا أن الدخول يسبب لنا نوع من المس، وأن الوسوسة تأتي لأن هي لصيقة فيه. إذا نستنتج بعدين أن في علامات القرين نعرف بها إذا كان هذا قرين ولا مش قرين، نعرف بها أن هذا قرين ولا مش قرين: الوسوسة القوية، البعد عن الطاعات، الوسوسة القوية في مجال التوحيد بالذات والعقيدة، البعد عن الطاعات. إذا هذين علامتين احنا تعرفنا عليه. طيب أهم شيء عندنا نعرف أن في أرض خصبة. لما يجيني واحد يقول لي أنا ممسوس أو مسحور أو معيون أو كذا، وأن عندي جني في جسدي، أنا من أنا كراقي مفروض لا أنظر إلى الذي استفاد من السبب، هذا جهل. لما أنا على طول نمشي للجني خطأ، الجني خادم سحر، الجني خادم عين، ولا خادم حسد، ولا دخل بعشق، ولا دخل بانتقام، ولا هو قريب. خطأ لما نمشي لنا على طول ونعالج غلط. بعد ما نوفر المناخ الصحي والحاصرة نأتي بالجنود بتاعي لرقية البيت والكتيبة اللي نستخدمها نرقي البيت، لا نذهب إلى الجني، إننا نذهب إلى السبب. اذهب إلى السبب، اعرف السبب إيش، لأن هذا ما سلطه على هذا الجسد إلا أرض خصبة وجدها يحيا فيها. الإنسان إذا دخل إلى دولة كيف يدخل؟ يدخل بتأشير الدخول، صح؟ يدخل من منفذ. فإذا أردت أن أمنع ونبي نطلعه، أول حاجة شن دي الله؟ نلغي له تأشيرة الدخول أو نلغي له إقامته وبعدين نطلعه. واضح الكلام؟ إذا أنت محتاج تعرف إيش السبب؟ إيش الأرض الخصبة التي يستند عليها القرين؟ إذا كان عين، بزوال العين يزول المؤثر، إذا كان سحر، بزوال السحر يزول المؤثر. مسألة العين وتداخل مع الجن داخل الجسد، هذا أمر يحتاج إلى وقفات ووقفات طويلة وطويلة جدا. صراحة الهدف الأساسي من هذه المحاضرة إثبات أنه يتعدى الوسوسة. والشيء الثاني بنفهم آليته في التحرك والدخول والخروج عندنا احنا. حتى التصفيد في رمضان، تصفيد الشياطين أفضل من تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل بالحديث فضيقوا بتاع تصفيد الشياطين في نهايته، قال صلى الله عليه وسلم: فضيقوا مجاريه بالجوع. طبعا الزيادة هذه أهل العلم قالوا أنها لا تصح، ولكن معناها صحيح. كيف يصفد الشيطان؟ أن الإنسان الأكل والشرب هو اللي بيزيد الدم، الأكل والشرب هو اللي بيعطي حرارة للدم، الأكل والشرب هو اللي بينتقل الخلط البلغمي إلى خلط سوداوي. فأنت عندما تتوقف عن الأكل والشرب إيش يصير عندك؟ تضيق المجاري، فلا يستطيع أن يتحرك، وهو الذي يجري من الإنسان مجرى الدم. فهذه هي المشكلة احنا عملناها، مشكلة القرين والكلام عن حضور القرين على الجسد. نطق القرين على الجسد يختلف عن حضور الجن. الجن كائن قائم، شفافيته غير شفافية القرين، لذلك حضوره غير حضور القرين، نطقه غير نطق القرين. واضح الكلام؟ هو شيء قائم. القرين شيء جبلي فطري عنده من الشفافية ومن القوة الشيطانية حاجات ما عندش غيرها. إذا كان هو يطابق النبرة والصوت بحيث يلبس عليك، تعرفش أنه يوسوس لك. لو كان إنسان، كل إنسان حس أن هذه من وسوسة الشيطان، خلاص تنتهي القصة. وبعدين القرين لا يهلك، القرين ما يموتش، هو معك، إنما تستطيع أن تمضيه كما يمضي أحدنا بعيره في السفر. وجاء عن ابن عباس بسنة الصحيح أن قرين المؤمن يلاقي قرين الكافر، يرى قرين الكافر صحته جيد. أنا متن الكلام الأثر أنا نسيه، بما معنى يرى أنه هو صحته جيدة جدا. ليش؟ لأنه بعيد عن الله. أما قرين المؤمن يراه ضعيف مسكين يكاد يهلك من الذكر والطاعة والتقوى والصلاح، لكن هو يموت بالكلية لا، هو معنا جبلة إلى ما شاء الله. هل يموت بموتنا؟ هل يخرج بعد موتنا؟ هل يبقى على قبرنا؟ هل يذهب إلى مكان ما؟ هل هو الذي يلبس على الناس في استحضار الأرواح؟ هذه أمور نقول الله أعلم، لا نريد أن ندخل فيها، لأن ليس هناك عليها أدلة ثابتة، وإن كان بعض أهل العلم قالوا ذلك من باب الإخبار، من باب الإخبار. إذا لما ينطق القرين غير ما ينطق الجني، الجني كائن يختلف، فإذا نطق قد يحدث تغيرات، وهذا هذا التركيز هذا شيء بيحدث تغيرات، تغيرات قوية وقوية جدا، حيث ان النطق يسبق حركة، تصارع انفاس، التواء في الفم، التواء في اليدين. يعني واحد لما بيتكلم الجني محتاج ان هو يتكلم، يستلم الأعصاب، يستلم الأنسجة، يستلم كل شيء حتى يحاول أن يحرك أن يتكلم. لكن القرين لما يجي يتكلم على إنسان مصاب ولا مصاب يتكلم بسرعة أريحية، صوت عادي ويتكلم عادي، تجده ففتح عيونه ويتكلم ويحرك كأنه إنسان عادي. هذه المشكلة اللي وقع فيها، تجده يقرأ ويقرأ ويعطي وكذا وما زال الأمر على ما هو عليه. إذا التفريق ما بين الجني وبين القرين يكمن في دراسة حضور الجني مع دراسة حضور القرين، في دراسة نطق الجني في دراسة نطق القرين. أقول لك إذا كان الجني أو إذا كان القرين هذا يعني له القدرة على إحداث وسوسة كبيرة جدا، هذه الوسوسة تمني عليك أن تقول كلام قهري أنت مش قادر تمنع. هذه هي النطق، هي عبارة عن وسوسة شديدة وشديدة جدا. هذه الوسوسة تسبب لك حركات، أمور، أشياء تفعلها الأصل فيها أنها من القرين، إذا هي تغيرات عضوية وتحدث لك أمور عضوية وفقا لما تقدم من إيش؟ من أحاديث سابقة. إذا نحن محتاجين ندرس حضور الجني وحضور القرين لكي نعرف هذا هو فعلا جني ولا هذا قرين. حتى في موضوع اللمسة الشفائية مرض القرين موجود، يعني لما يكون الإنسان معه قرين لمستك أو ردة فعل القرين معروف خفيف، غير رد فعل السحر والعين والعقد والحسد. المعالج باللمسة الشفائية بمجرد ما يضع يده يعرف اللي تحت منه جني ولا قرين. كما قلنا أمور أخرى منها الوسوسة، الوسوسة في العقيدة وكذا، البعد عن الطاعات، هذه كلها تتكاتف. بس رجاء لا تأخذوا علامة واحدة وتمشوا تطبقوها على الناس، لا أنت عندك قرين، لا أنت ما عندك شيء. والدبالكم تسندوا إلى القرين كل شيء، لأن بعض الحالات قد تتأخر شفاها ومرت على رقاه كثر، فعندما تعب الرقاه قال له قرين، هو مش قرين، هو عبارة على أن هذا العارض الموجود في الجسد عارض قديم، عارض قديم تعشق مع العظام ومع اللحم ومع الدنيا، فيحتاج منك إلى وقت، يحتاج منك إلى جهد وفهم حتى تقضي عليه تماما، مش انك تقرا وترد تلقاك قاعد معناها لا انت اكيد عندك حاله نفسيه ولا قرين، لا، هذا يحتاج منك الى وقفه، يحتاج منك الى جهد حتى تخرجه نهائيا. فهذا هو القرين، وهذا هو مسمى القرين الانسان، وان القرين قد ينطق على لسان الانسان، وان القرين قد يحدث امور عظميه للانسان لا يمنع من ذلك. طبعا موضوع الجني، موضوع القرين في الجسد، هذا موضوع طبعا لازال تحت طي الدراسة والبحث، حتى الآن إلى الآن لا نستطيع أن نضع يعني قوانين أو قواعد ثابتة نفرق بها وتريحنا يعني. ولكن تبقى العملية التفريق ما بين القرين وما بين الجن موضع يعني يضعه الله عز وجل عند خاصة الرقاة، الناس البحاث والرقاة الجيدين هم الذين يستطيعون التفريق ويستطيعون الحكم. أما الأبلة والأحمق أو الجاهل هذا على طول مجرد ما يوحي ويشعر أنه هو ما يستطيع أن يكمل، مشكلة كبيرة. شو يسوي؟ إيش يسوي؟ يقولها قريب، حالة نفسية. لا اصبر، وبعدين انتبهوا للسبب. ايش السبب؟ القرين تتسلط، ما تسلطش من فراغ. نبي نرجع القرين لحجمه الطبيعي، نقضي على السبب. مش لما الناس لما تسمع كلمه قرين ثم تخاف، قرين معناه هذا يطول والشفاء يطول. لا، الاصل فيه انه هو يوسوس لي، والوسوسه تتعلق بالطاعات. بتحارب القرين حاربه بالطاعات، بتحارب القرين حاربه بالذكر. سلط النورانية على الظلمة فيك، اقضي على الأرض الخصبة اللي خلاتها يتسلط عليك ويدخل جسدك ويتحرك بأريحية تامة. صواعين أو حسد أو مس أو سحر، اقضي على السبب. بعد فترة هو قد يتراجع، ولكن تراجع بتاعه قد يكون بطيء، يتقهقر إلى وضعه الطبيعي، قد يكون التقهقر بتاعه بطيء، ولكن هذا إن شاء الله سيأتي بالخير، بشرط أن تتعرف على السبب. إذا أردت أن ترجع القرين إلى وضعه الطبيعي، تعرف على سبب تسلط القرين عليك. وكما قلنا، إنسان يجي ساكت وبعدين يجي يحكي لي فيه اللي يتكلم معايا، مش هكي الحضور بتاع الجن، بدون مناسبة، بدون أي يعني لا حركة ولا نفضة ولا صرخة ولا تسارع أنفاس ولا شيء، على طول يتكلم ويضحك، حس إنسان طبيعي اللي أمامي. الجن إذا حضر وتكلم حيكون في تغيرات سحنية على الوجه، عدم القدرة إلى النظر في مكان معين، رمش عيون، التواء، صراخ، تغير في الصوت، تغير في انتفاخ أوداش كذا، يعني فعل فيه بعض الأمور التي توحي. والمصاب عينك لما تسأل يقول لك فعلا في حاجة في حاجة فيها غلط. فالتسلط بالوسواس يدعم، التسلط بالوسواس يدعم، فقد يقدم القرين خدمات لبعض الجن، الخدمات اللي قدمها بعض الجن فيها فايدتين. لا، الفائدة الأولى طبعا نهلك بنادم، والفائدة الثانية أن عبر هذا الجني أو عبر هذا السحر أو عبر هذا المس أو عبر هذه العين أو عبر هذا الحسد يدخل هو ويتسلط، ولا يقول يا شيخ ليت فيه اثنين في الجسد جني، كيف لا يستطيع؟ ما فيش أكثر من جني يدخل الجسد. نحن هذا قول باطل، لأن القرين يختلف اختلاف كلي عن عن الجني العادي. القرين يجيب لي فطري قاعد عندك، أبوي ما حتى قرين الملائكة حتى هو مقترن بك، ولا نعرف طريقة اقترانه لأن لم ترد السنة كيف كان مقترن، وكل بينا لك مش عارف حتى هو جسد خارج الجسد ولا شيء في علم الغيب. ملائكة مش محل نظر ولا محل تتبع ولا استقراء، احنا محل تتبع استقراء أولئك المكلفون الذين يولون ويتسلطون عنا بالأمراض. كيف نكافحهم؟ ندرسها. كيف تكافح الملاريا؟ كيف تكافح الحمى؟ كيف تكافح اليرقان؟ هذه الأمراض كيف تكافحها بالله؟ كيف كافحوها بالله؟ أخذوا عينة منها ووضعوها تحت المجهر وفحصوها وصوروها وفهموا منها قصة، وبعد إيش؟ وضعوا لها المصل الصحيح ليقضي عليها. كذلك نحن ناخذ الشريحة المسمى القرين ضاي أو الجني العاشق المنتقم السحر كذا، طبعها تحت المجهر وشوفوا نحن كيف نستطيع القضاء عليها. ما زال في جعبتي بعض الأمور التي تتعلق بالقرين، ولكن الوقت أزف، والآن أعتقد نحن أننا فترة طويلة رح نتكلم، فربما نعطي فرصة إن شاء الله للأسئلة. والله نسأل أن نكون قد أفدناكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن الأخ عبد الجين، الله يبارك فيك، إذا كان في أسئلة تفضل. مشكور، أسمعنا، الله يبارك. الحمد لله على إحسانه، وشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. بارك الله فيك شيخنا الفاضل على هذا الموضوع المهم، وفك هذا الاستباك والذي نحن بحاجة إليه لأهميته للرقاة والبحاث والمهتمين لهذا العلم. نبدأ بالأسئلة بإذن الله. السائل يقول: في مسألة الاندماج والتوحد، هل هي خاصة فقط بالعارض أم أنه ينطبق كذلك على القرين؟ بارك الله فيك. لا، هو القرين، هذا القرين، عارف تعريف القرين بمعنى الصاحب معك، قرينك معك، يجي منك مجرى الدم. وفي أمور طبعا لا نستطيع الكلام عنها الآن، من الأمور تحتاج إلى بحث، ما زالت محتاج إلى، ربما القرين هل هو القرين الجسد الأثيري ولا قرين شيء آخر وكذا، هذه الأمور أنا مش خش فيها الآن. فالقرين غير الجن، هو اصلا معاك مندمج بيك، يجري فيك مجرى الدم، مو كلبيك يعني مسؤول عليك في مجال الاغواء والوسوسه، والاغواء والوسوسه قائمه لا تستطيع ان تدافعها الا في اوقات معينه بحفظ الله، اما الجن فيختلف وضعه. بارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك. السؤال الثاني: من الناحيه العمليه، كيف يستفيد القرين من الإصابات الروحانية وخصوصا المس؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. نحن تكلمنا عن هذه النقطة وقلنا المس قد يعين بيش بالوسوسة، أقل أحواله يقول له أنت عندك مرض نفسي، أنت ما عندك شيء، أنت مش مسحور، دعك من رقي هذا، هذا كذب، هذا هي مش كويس بتاع نساء، هذا سراق، يحاول يلبس عليه. الرقي جيد يكره في الرقي جيد، يوحي له أو يوسوس له، يقول له أنت مريض نفسي، أنت من المستحيل بعد هالكمية من القرآن ومن الرقاة ولم تشفى، إذا أنت عندك مرض نفسي، فيثنيه عن الرقية. هذه أقل شيء ممكن يقدمها خدمة للمس. هذا والله أعلم. أبو الجين، ارفع صوتك شوية، بارك الله فيك. نعم شيخ. السائل يقول: هل باستطاعتي التغلب على قريني حيث أنه قوي وقد يحدث معه من كان يرقيني وقد يتحدث معه من كان يرقيني كثيرا، وهل ينتهي تماما سيطرته ويستطيع المصاب العيش كبقية العالم؟ بارك الله فيك. طبعا لا تقول تعس الشيطان، لا تقول عنه قوي حتى لا يتعاظم، إنما حاول أن تقزمه بالذكر والاستغفار فيتصاغر حتى يكون كالذبابة. بارك الله. نعم، تستطيع العيش إن شاء الله، وتعود إلى سابق عهدك، وتقزم القرين وتضعه إن شاء الله في قنقل، بس توكل على الله واستعن بالرقي الفهم بس، وأكثر من الدعاء والاستغفار، والله عز وجل يشفيك. نعم. نعم، بارك الله. السائل يقول: هل باستطاعتي، السؤال الآخر: ما هي علاقة القرين بالأمراض النفسية، وكيف يمكننا أن نفرق بينهما، وهل بالضرورة أن يكون كل مرض نفسي سببه القرين، وهل العكس صحيح؟ بارك الله فيك. هو التفريق صعب، ولكن نقول أن هناك فعل أمراض نفس، حتى أمراض النفس الشرعية ذكرها شيخ الإسلام تيمية، الهم والغم والنصب وكذا، الهم والغم هذه اللي ذكرت في الحديث، هذه كلها أمراض نفسية. الإنسان لما يكون مهموم أو مغموم أو حزين، هذا نوع من المرض النفسي. إذا نفسك متأثرة تجاه شيء معين، تجاه مستقبل، تجاه حاضر، تجاه ماضي تفكر فيه، هذه كلها أمراض نفسية. إذا الطب النفسي يجب أن يوضع في قالب شرعي، فلا يمنع أن يكون القرين تدخل. هذا ما قلنا، نحن لا يستطيع أحد يقول الأمراض النفسية ما لهاش علاقة بالقرين، ولا يستطيع أحد أن يقول كل الأمراض النفسية لها علاقة بالقرين. والله أعلم. نعم، بارك الله فيك. السائل يقول: من هو الأولى في علاج الشخص المصاب إذا اجتمعت أكثر من عارض من تسلط قرين وعين وحسد وسحر؟ هل أبدأ في العلاج بتسلط القرين أم ماذا؟ بارك الله فيك. هذا السؤال لا يستقيم، لأن لو سألت الأخ السائل تبدأ بعلاج القرين، إيش علاج القرين؟ يقول لا نبدأ بالسحر، إيش علاج السحر؟ نبدأ بالعين، إيش علاج العين؟ واضح الكلام؟ إذا المعطيات التي تملي عليك، يعني تو عندنا السحر علاج والعين علاج، واضح؟ فأنا ربما أحيانا نجد أن في بعض الأمور يعني تكون أقوى في السحر، بعض العلاجات أقوى في السحر، وهذا لا يمنع أنها لا تؤثر في العين، وبعض العلاجات يجدها أقوى في العين، وهذا لا يمنع أنها تؤثر في السحر. فعندما نقرأ، عندما نشخص، تأتينا العلامات الظاهرة، العلامات الظاهرة علامات سحر. إذا عالج بالعلامات الظاهرة، إيش العلامة الظاهرة عندك ولا ظهرت عندي علامات سحر أقوى من علامة العين؟ نبدأ بعلاج السحر إذا كان عندك أمور تتعلق بالسحر أو علاجات هي أثبتت أنها أقوى في السحر. إذا كانت علامة العين هي الظاهرة، نبدأ بالعين ونأتي بعلاجات أثبتت أو ثبتت عندك أنها هي أقوى في العين، وهذا لا يمنع أنها تكون قوية أحيانا في السحر. والله أعلم. نعم، بارك الله فيك. السائل يقول: هل يمكننا علاج تسلط القرين عبر اللمس الشفائية؟ وهل يوجد منطقة معينة أو خاصة للقراءة عليها، أم أن نعالج القرين عبر المنظومة العلاجية عبر اللمس الشفائية؟ بارك الله فيك. على فكرة ابن القيم يقول حتى الحيوان عنده قرين، ولا أعرف إيش الدليل والله صراحة، لكن قال في الدم المسفوح أن الذبيحة إذا الذابح سمى الله عز وجل خرج الشيطان من الذبيحة ومن الذابح. هذه معلومة يعني قالها ابن القيم، حبيت بس نضيفها. أما علاج تسلط القرين عبر اللمسة الشفائية، نعم ممكن تعطيه طاقة إيجابية، الطاقة الإيجابية حالة كحال الإنسولين أو الكورتيزون، الإنسان اللي عنده برد ولا عنده مشاكل فتعطيه مضاد حيوي ممكن، لكن هذا ليس كل شيء. تسلط القرين يحتاج منا إلى أنك أنت تخرجه من طاعة المعصية أو الظلام إلى طاعة، هو ما تسلط عليه القرين من فرع، تسلط عليه القرين لأنه في بعد من الله، لأنه لا سبيل له على المؤمنين والذين على ربهم يتوكلون. أبدا، حتى وان تصلط حيكون من باب الابتلاء، والله يعطيه الصبر ويعطيه الشفاء ولو بعد حين ان شاء الله. فانت تستطيع ان تعالج باللمسه الشفائيه، تعالج السبب الذي تسلط به القرين عليه، والمنظومه واضحه، والمنظومه نحب ان المنظومه كلها ابتداء من القدمين الى الراس منظومه كامله، سواء في القرين ولا غير القرين. لا تحاول انتقاء اماكن معينه، هذه تكون لخاصة الرقاه الذين يعالج باللمسة، قد يذهب إلى مكان معين لهدف ما أو لضيق وقت أو كذا ممكن، لكن لما يكون عندنا وقت متسع من الوقت في العلاج لازم نبدأ المنظومة ونكمل المنظومة كاملة. بارك الله. ما علاقة القانون بالعارض وكيف يكون أسرع؟ طبعا السؤال هذا أجبنا عليه من قبل، يا بارك الله فيك، يراجع إن شاء الله في المحاضرات، تكلمنا عن القولون وعن علاقة القولون بالحسد. ما الذي علي فعله إذا كنت أريد أن يقترن بي جن مسلم يساعدني في ديني ودنياي وعلى الخير؟ باهي، وليش ما يقترنش بيك إنسي يساعدك على الخير؟ إيش معنى جني يعني؟ ليش ما تصدقش إنسي؟ شنو عندك مشاكل مع إنس أنت؟ حاول تبحث عن إنسي، ما لكم من الجن المسلم يساعدك على الخير؟ أنت ساعد نفسك أولا وبعدين ساعدك الله عز وجل. منذ فترة طويلة كنت أقرأ القرآن، أصابني ألم بصدري، ضيق، بكاء، خوف، ومن يومها محاول جهدا تغلب عليه ليخف، لكن يرجع. هل يمكن أن ينتهي ذلك وأتغلب؟ نعم، ما من داء إلا وجعل الله له دواء بإذن الله رب العالمين. بس عليك بالدعاء. ما دلالة انتفاخ البطن وكثرة التدش عند المصابة عند أخذ أقوى ما في الباب قال جني مع شرب الماء المطهي، هل هذا يعني أن السهل لا يزال موجود في البطن مع العلم أن المصابة أخذت الحالقة ومدبرة بارك الله فيه؟ والله شوف، انتفاخ البطن مع كثرة التجش نحن نقول والله أعلم هذه قرينة من قرائن السحر القديم، فتحتاج منك الوقفة بس وصبر إن شاء الله بكل أمر على ما يرام. هل القرين يسحر ويربط؟ نعم القرين يسحر له ويربط، القرين قد يسحر له ويربط، يعني يحاولوا أن هم يجعلوا له مناخ أو أرض خصبة، تكلمنا عليه في المحاضرة بارك الله فيكم، وربه مربوط أصلا، يعني قصدي هو قرينك يربطوه أخرى، هو يعطوه بس مناخ جيد لاقتحامك والتأثير فيك والتسلط عليك، بس هذه هو فكرة الربط يعني. هل ممكن للمرأة أن تعمل حجامة في بداية العلاج وما هو الأفضل؟ هل طوق الحمامة في كوبي الحجامة أما المواضع العشرة بارك الله فيكم؟ هل هناك برنامج يتبعه للمصاب لقهر المس القديم بارك الله فيكم؟ مسألة الحجامة كما قلنا أحيانا لا تؤخذ ابتداء، وأحيانا تؤخذ في نصف المشوار، وأحيانا تؤخذ في نهاية المشوار، هل تتوقف على الراقي وإيش شرح للحالة وإيش معطيات الحالة. أما برنامج لقهر المس القديم في برامج كثيرة الله يبارك فيك، تراجع إن شاء الله وتشوفيها، في برنامج أقوى ما في الباب لقهر الجن الكذاب، هذا جيد إن شاء الله. ما أعراض السحر المدفون وما علاجه؟ السحر المدفون لا يوجد حاجة اسمها السحر المدفون أعراض. السحر المدفون لازم أن نعرف هل السحر المدفون له قطب آخر في الجسد ولا لا، لأن إذا كان له قطب آخر في الجسد هذه لها أعراض، وإذا كان ما لهش قطب آخر في الجسد وإنما القطب الآخر في محيط البيت له أعراض. السلام عليكم، ما أعراض السحر؟ لا يوجد عندي أسئلة شيخي بي، الحمد لله رب العالمين. منظومة النفس كاملة كم تستغرق من الوقت بالتقريب شيخنا؟ والله مش معروف، بحسب المرض ممكن نصف ساعة ممكن ساعة ممكن ساعتين، تتوقف على قوة المرض وقوتك أنت كمعالج الله يبارك. هذا آخر سؤال من الأخت أم عبد الرحمن، كيف التخلص من دفينة نشك في أنها مدفونة في مزرعتها تحديدا في حفرة واسعة عمقها متر ونصف تقريبا مليئة بالقمامة منذ 10 سنين، اتخذناها مكبا بس صارت مكبا للعبيد مزرعتها، نريد أفضل طريقة لإنهاء هذه الدفينة مع هذه الأقوام الكبيرة. أختي الفاضلة، هذا قطب من الأقطاب، هناك أقطاب أخرى، هذا السحر المدفون دفينة ولله سحر، دفينة هي سحر، إذا كان هذا سحر خلاص أنتوا أرقوا المنزل عيشوا في مناخ صحي وعالجوا الأجساد وخلاص حتنتهي قصة الدفينة حتى وإن لم تعرفوا مكانها، وإن كان معرفة مكانها والقضاء عليها أفضل. بارك الله فيكم وعليكم، شكرا لوقتكم وشكرا للإخوة الرقال الذين حضروا معنا، وكنا نتمنى أن نعطيهم الفرصة للسؤال والتذاكر وكذا، لكن طبعا أنت عارفين أنا أطلت الكلام وأشعر أن العدد التنازلي عندي بدأ أشعر بإرهاق، فأعتذر منكم ونسأل الله أن يكون في كلامي الخير والحق، ونسأل الله أن يسدد رميكم ويصوب سهمكم ويشفي مرضاكم وأن يثبتنا وإياكم على الخير دائما وأبدا، وأن يجمعنا دائما على موائد العلم النافع والعمل الصالح. هذا ما كان مني أبو همام الراقي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.